La la la la la la la la la la la la la la la la كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي سال مثل الشهد في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دامه قوتي مسائي والصباح سال مثل الشهد في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دامه قوتي مسائي والصباح في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه من عرفته صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة سعى كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه من عرفته صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة سعى كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.